السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، أنا القائل في هذه الرسالة الصوتية محمد بن عمر السويد من مدينة شربون، يوم الاثنين 15 من ربيع الأول سنة 39,400 للهجرة. بهذه الرسالة نريد التصحيح لما قلته في المحاضرة التي بعنوان تقوية الأخوة بتواصي بالحق في معهدنا معهد ضياء السنة في مدينة شربون الأول من ربيع الأول 1439، بأني نقلت فيها أن شيخ ربيعا قال: قل لعسكري أن ينضم إلى لقمان والأساتذة واترك الأكمال. وهذا الفهم والنقل مني خطأ، وأستغفر الله العظيم منه. والحق أن المقصود من الشيخ ربيع حفظه الله هو أن لا ينضم عسكري مع ذو الأكمل ضد لقمان وعموم الإخوة، وأن يجتمعوا جميعا على الحق ويتآلفوا ويبتعدوا عن أسباب الفرقة والخلاف، وأن يجلسوا إلى جميع المشايخ ولا يخصوا واحدا بعينه. وقال الشيخ ربيع حفظه الله أيضا: الذي أعرف لقمان سلفي وداعية إلى الله وليس عنده حزبية. وكان كلام الشيخ ربيع حفظه الله يوم الخميس 27 من صفر 39,400 للهجرة. وهذا ما نريد بيانه وتصحيحه، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والعفو منكم جميعا ومن مشايخنا الفضلاء حفظهم الله تعالى، وبالله التوفيق. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.